أطال في ذكر الله عز وجل قريبا من الركوع، ثم إذا سجد عليه الصلاة والسلام أطال في سجوده بقدر ما تقدم من الأركان، ثم إذا جلس بين السجدتين فعل مثل ذلك، ثم إذا سجد السجدة الأخيرة من الركعة الأولى فعل مثل ذلك، وإذا جلس بين السجدتين فعل مثل ذلك، ثم إذا سجد السجدة الأخيرة فعل مثل ذلك. إذا فعل المصلي هذا فإنه يكون متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في التسوية بين هذه الأركان الستة من أركان الصلاة في الوقت، وهذه سنة يضيعها كثير من الناس إلا من رحم الله. فإذا صلى المصلي حرص على أن تكون أركان الصلاة الستة متساوية، وهي القيام ثم الركوع ثم الرفع ثم الاعتدال بعد الرفع من الركوع ثم السجود ثم الجلوس بين السجدتين ثم السجدة الأخيرة. فإذا كان في أول الصلاة قد أطال يطيل في باقيها، وأما إذا خفف في صلاته عليه الصلاة والسلام فكانت الأركان مثل ذلك، فكان إذا قام قياما خفيفا خفف الركوع ثم خفف الاعتدال بعد الركوع ثم خفف السجود والجلسة بين السجدتين والسجدة الأخيرة. هذا أفضل ما يكون في الصلاة، أنه يساوي بين أركان الصلاة في الوقت، سواء كانت الصلاة فريضة أو كانت نافلة. وكان بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أكثر ما يطيل في الصلاة إذا كانت نافلة، فكان يصلي في قيام الليل فيقرأ البقرة والمائدة والنساء في ركعة واحدة، ثم يركع ركوعا قريبا مما قرأ من في حال القيام، وهذا يدل على حرصه عليه الصلاة والسلام على التسوية بين أركان الصلاة في الوقت. ومن هنا إذا كانت الصلاة فريضة وكان الإمام يصلي بجماعة فإنه يراعي هذه السنة. وهذا الاستثناء وقع فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، فقال الطائفة من أهل العلم إن قول البراء رضي الله عنه ما خلا القيام والجلوس مراده بذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام يزيد في القيام قبل الركوع. وأما بالنسبة للجلسة الأخيرة التي يقرأ فيها التشهد، أعني التشهد الأخير، فكان يطيل أكثر. والسبب في ذلك أنه إذا قام المصلي يناجي ربه بالقرآن فإن القيام هو أشرف مواطن الصلاة، ولذلك سئل عليه الصلاة والسلام أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت، كما في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيح. والمراد بقوله طول القنوت أي طول القيام، يقال قنت إذا قام وانتصب، فأراد عليه الصلاة والسلام أن المصلي إذا طول ركنا في الصلاة فالأفضل أن يكون هذا الركن هو ركن القيام. فاجتمعت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن الأفضل في المصلي أن يكون حال قيامه أطول، ويكون ركوعه قريبا من القيام لا مساويا للقيام. ومن هنا قال بعض العلماء إن المراد بالاستثناء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ الفاتحة وما تيسر أطال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وكانت إطالته للركوع والاعتدال بعد الركوع وبقية الأركان كانت إطالته لذلك دون ذلك وليست مساوية للقيام، وهذا يدل على فضل القيام كما قلنا. ولذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن من صلى في الليل وضاق عليه الوقت وأراد أن يقسم بين أركان الصلاة، فهل الأفضل أن يطيل القيام أو يطيل الركوع أو يطيل السجود؟ قال بعض العلماء الأفضل أن يطيل القيام وأن يكثر من تلاوة القرآن، لأن تلاوة القرآن في الأجر لا يعدلها شيء. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهذه 30 حسنة في هذه الكلمة المشتملة على 3 أحرف. فإذا أطال القيام كان أجره في الصلاة عند الله أعظم، ولأنه إذا أطال القيام كان انتفاعه بالقرآن أكثر، وليس هناك أعظم من كلام الله جل جلاله ولا أفضل من القرآن. ولذلك قال سبحانه: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وهو قرآن الذي يتلى في صلاة الفجر. فإطالة القراءة أفضل. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن المراد بقوله ما خلا القيام والجلوس أن المراد به الرفع أنه المراد به المراد به الاعتدال بعد الرفع من الركوع، أي بعد أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فإنه كان لا يطيل القيام، وكان إذا جلس بين السجدتين لا يطيل الجلوس بين السجدتين. فحملوا هذا الاستثناء على هذين الموضعين، ومن هنا قالوا إذا رفع رأسه من الركوع خفف في اعتداله ويكون الوقت أقل، وكذلك إذا جلس بين السجدتين. وهذا المذهب رده غير واحد من العلماء رحمهم الله، لأن السنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل القيام بعد رفعه من الركوع. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال: رب اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات، أو ملء السماوات بالرفع والنصب على الحالية والابتداء، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أحق ما قال العبد: كلنا لك عبد أهل الثناء والمجد. وفي بعض الروايات: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي بعضها: اللهم طهرني من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد والماء البارد، وطهرني من الذنوب والخطايا كما طهر الثوب الأبيض من الوسخ، كما في صحيح مسلم. فهذا الدعاء الطويل يأخذ وقتا، وهو أكثر من 10 تسبيحات في الركوع والسجود. ومن هنا رد العلماء هذا القول الذي يقول: إنك إذا رفعت رأسك من الركوع خففت القيام، لأن السنة ثبتت وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطال القيام في هذا الموضع. وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي بالليل، كما في صحيح مسلم، رفع قال رضي الله عنه: إنه قرأ في قيامه البقرة وغيرها، ثم ركع ثم رفع رأسه من الركوع فقام قياما طويلا قريبا من قيامه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه. كل هذا يدل دلالة واضحة على قوة المذهب الذي يقول إنك إذا رفعت رأسك من الركوع فالسنة أن تطيل القيام بقدر الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المذهب الذي يقول إنه بمجرد رفع الإنسان من الركوع يهوي للسجود مذهب مرجوح، والأقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه ما ذكرنا. ولذلك ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كما في الحديث الذي سيذكره المصنف رحمه الله في قول ثابت البناني رحمه الله عن أنس: كان يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام قياما حتى يقول القائل قد نسي. وهذا يدل على ماذا صحة هذا المذهب وقوته. وفي بعض الروايات كان إذا قام عليه الصلاة والسلام ورفع رأسه من الركوع أنصت، وقيل أنصت، وهذا يدل على إطالة القيام بعد الركوع. ومن هنا يكون قوله عليه رضي الله عنه: ما خلا القيام والقعود، المراد به إطالة القيام وإطالة التشهد. أما التشهد فإنه إذا صلى المصلي وفرغ من قراءة التحيات، فالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبدأ أول ما يبدأ بالثناء على الله عز وجل، والدعاء من آدابه أن يبدأ العبد بالثناء على ربه، فإن الله أهل أن يثنى وأن يمجد، فيثني على الله بما هو أهل. ولذلك من أسباب إجابة الدعاء ومما يكون معينا على قبول الدعاء أن يستفتحه العبد بحمد الله جل جلاله والثناء عليه. والحمد نوع من الدعاء، فأنت إذا حمدت الله فأنت كالداعي، لأنه ثناء على الله. ولذلك قال تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فمن حمد الله فإن الحمد يحبه الله سبحانه وتعالى، فإذا حمدت الله فتحت أبواب السماء لهذا الكلم الطيب. فإذا فتحت أبواب السماء حري أن تفتح لما بعده من الدعاء. ومن هنا استحب استفتاح الدعاء بالحمد تأسيا بكتاب الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى استفتح الفاتحة بالحمد والثناء ثم أعقبه بالدعاء، وهذا يدل على أن الأفضل والأكمل أن يبدأ العبد بالثناء على الله عز وجل. وهذا ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه الأمة، أنك إذا صليت وقرأت التشهد فاستفتح بحمد الله وقل مثلاً: اللهم لك الحمد كما ينبغي الحمد لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أو تقول الوارد: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ثم يتعوذ بالله من الأربع الكلمات، ثم بعد ذلك يسأل الله ما شاء من خيري الدنيا والآخرة. فإذا كان هذا الموضع وهو الجلوس للتشهد موضع دعاء ومسألة فإنه قد يطيل الإنسان فيه، فهذا معنى قوله: ما خلا القيام والجلوس. فإن العبد إذا جلس جلسة التشهد وأراد أن يختم الصلاة فإنه يسأل الله عز وجل خير الدين والدنيا والآخرة. ومن هنا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا تشهد ثم سلم قال عليه الصلاة والسلام: عجل هذا، ثم بين وقال: فليبدأ أحدكم بالثناء على الله. وكان السلف الصالح رحمهم الله يسألون الله في هذا الموضع لأنه موضع من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء. فمن المواضع التي يستجاب فيها الدعاء بعد التشهد، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي الدعاء أسمع قال أدبار الصلوات المكتوبات، وهذا يضيعه كثير من الناس إلا من رحم الله. كان بعض العلماء يشدد فيه ويقول ينبغي للإنسان أن لا يترك همًا ولا غمًا في صلاة نافلة أو فريضة إلا ذكره بعد تشهده، واستعان بربه في قضائه وذهابه، والتجأ إلى الله جل جلاله في تفريج كربه. فهذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم في هديه القولي وفي دلالته للأمة. قال بعض العلماء كان السلف الصالح يسألون الله من خيري الدنيا والآخرة بعد التشهد، حتى قال بعض السلف والله إني لأسأل الله كل شيء حتى الملح في الطعام أسأله في هذا الموضع، لأنه موضع قرب من الله. لماذا؟ لأنك إذا ختمت الفريضة وأديت ما فرض الله عليك وخرجت من بيتك مجيبا لداعي الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، خرجت في ظلمة الليل أو بعد ضياء الفجر، أو خرجت في شدة الهاجرة والحر والقر أو في شدة البرد، فوقفت بين يدي الله فكبرت وركعت وسجدت وأديت الصلاة التي فرض الله عليك، فعندها سل تعطى سل تعطى، وادع يستجيب الله لك. فهذا موضع من مواضع الإجابة وموطن من مواطن القرب من الله عز وجل. قال بعض العلماء إن الله ختم فرائض الشرع بإجابة الدعاء، ففي الصلاة جعل التشهد بعد التشهد الدعاء، وفي الزكاة قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، فكان يدعو لهم عليه الصلاة والسلام بعد أن أدوا فريضة الله في الزكاة. وفي الصوم للصائم دعوة لا ترد، ومنها وهي دعوته عند فطره لأنه أدى الفرض، فهذه من أسرار العبادة. وفي الحج حينما وقف بعرفة وأدى ركن الحج الأعظم، فإن الله يباهي بأهل الموقف ملائكته ويقبل شفاعتهم ويستجيب دعاءهم ويفرج كرباتهم، ثم قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فجعل الدعاء في المشعر الحرام، ولذلك لما صلى عليه الصلاة والسلام الفجر في يوم النحر استقبل القبلة، أتى المشعر الحرام واستقبل القبلة فهلل الله وسبحه وحمده، كما في صحيح مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حجه. فالشاهد أن أركان الإسلام كلها إذا أديت الفرائض فتح للعبد باب الدعاء، فالسنة أن يطيل في الدعاء وأن يسأل الله من خير الدين والدنيا والآخرة. لك رب لا يخيب من رجاه، ولك رب لا أكرم منه، ولك رب يجيب الداعي إذا دعاه. من الذي يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان؟ من الذي قال ذلك؟ يقول وإذا سألك عبادي عني، وفي بقية الآيات يستفتونك قل الله يفتيكم، لكن في هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فاللهم اجعل ارزقنا كمال الإيمان بك وصدق اللجأ إليك، وارزقنا حلاوة مناجاتك. اللهم فرق قلوبنا لك وحدك لا شريك لك. فهذه المواطن منها موطن التشهد، لما كان موطن دعاء فإنه سيطيل المصلي فيه، فاستثني في قول البراء رضي الله عنه وأرضاه ما خلا القيام والقعود. فهذا القعود والجلوس الذي يكون بعد التشهد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستعجل في القيام منه. نعم.